اللي انا فهمته بشرح ان الحرف بيتكون من مرحلتين. اول مرحلة هي الهواء بيخرج عن طريق الحنجرة. ربنا خلق لنا قوالب في بقنا، وكل قالب ليه مخرج. كل قالب ليه مخرج. زي كده لما بنيجي نحط مية في أي شكل للقالب، بعد كده بنحطه في الثلاجة أو الفريزر، بعد كده بيطلع. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا قوالب في بقنا، وكل قالب ليه مخرج. وإن المخ بيبعت إشارة لجهاز النطق، وبيشتغل على حسب الإنسان عايز يقول إيه. وكمان في حاجة اسمها خيشوم. الخيشوم ده بيطلع، مش بيطلع الكلام، الخيشوم بيطلع صوت الغنة.